السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. لكنا الثلاثة اللي فات شرحنا الشيت الأسبوعي، والنهارده إن شاء الله المفروض هنشوف حالات عمل على الحاجات اللي خدناها النهارده. خدنا الدوسير والدوسير، فان شاء الله نشوف الحاجات دول الكلينيكال حاضر والتصوير. طيب فكرت انا شفت الاسبوع على قد ما اقدر ابقى سريع شويه، لان قعدت اعيده وخد حصه يبقى هخلص حصه ونمشي. ها؟ حاول اعيده بسرعه كده طريقه كومبريهنسيف يخلص. هل في مزيد كلينكس؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم على تو كيسز اخذناهم كلينيكال واخذناهم نظر يا قاعد عبد. تعالوا نتكلم بتاعي كده سريعا على قد ما اقدر كده عشان ما احضرش وجوين الكلام، واللي حضر او اللي بيشرح. قلنا يا جماعه الشيت سويلنج زي اي شيء عادي جدا في الدنيا، الكومبوننتس العاديه بيرسونال هيستوري كومبلين اسمه بريزنت هيلنس باست هيستوري فاميلي هيستوري جنرال اكزامينيشن اللوكال اكزامينيشن. وشرحنا الشيت كله واللوكال ما عدا الجنرال، قلنا ناكله كده حصتين عشان الناس بتاع البطن مش عايز افهم امال ليه، عايز يتعلم بس الشيت واللوكال، وبعدين الحصه الجايه على فكره هبقى اشرح الجنرال. يبقى انا بس ستيل او نين بشرح الشيت واللوكال ونطبقه، والحصه بعدها نشرح الجنرال. البيرسونال هيستوري قلنا سبع نقط اللي هم زي بتوع البطنه بالنص مفهومش كلام، النيم والايج والسكس والاوكيبيشن والريزيدنس وسبيشال هابتس وكريتيكال امبورتنس ولو سبت لاست نيسترال بيريد. بعد كده قلنا دكتور سيد شاط يقول لنا لو الاسم واضح قوي ان هو ميل ما اقولش في الـ في البيرسونال هيستوري ان هو ميل. كويس. كلام بالظبط؟ اه. يعني البورع هي خلاص مفهوم البورع. كان سؤال أنا بعدين كنا بنعمل حاجات اللي مش هنعمل. الكومبليت بينفل ولا بيرس زائد كلمة سويلنج زائد السايت زائد الدوريشن. سواء هنطبقه حالا على العين. كان النهارده احنا هنطبقه. بينفل ولا بيرس زائد كلمة سويلنج زائد السايت زائد الدوريشن. أرجوك تقولها ان بيشنت اون ووردز وافويد بطل والكومبلينز. ياسر ذاكر في بالكم خلاص. بعد كده الناس حتى بعيد بعيد اسم بعيد ما قلتش حاجه كده. اليسر بريزنت ان استمر اونس كورس ديوريشن زي كلمه بو سي باختصار بين اذر سويلنج اذر سيستم كوز ديفكت. يبقى اسال عن اي سويلنج ثمان اسئله اونس بس حتى على الاقل اسمعهم ايتمز وهنطبقها على العين. يعني حتى لو حضرتك في الفتره اللي فاتت هشوف ده بطبقها معانا هجيب عينه ونساله قدامه. مثل كونسيبت وكورس وديوريشن بين اذر سويلنج اذر سيستم كوز اند ايفكت. بعد كده بناخد باست هيستوري سيميلر اتاكس اوبريشنز دراجز بلاد ترانسفيوجن الرجي الى اخره. فاميلي هيستوري ريليفانت هورمون. بعدين نعمل لوكال اكزامينشن. قلنا لوكال اكزامينشن انسبكشن بالبيشن بيركشن سكارتيشن انسبكشن تسع نقط اللي هم ان و8 اس. البالبيشن 11 نقطه 7 اس اي تي سي اي بيركس حاجتين اون رمز سويلي وسكارتيت سويلي. عشان كده قلت انسبكت 9 وبالبيت 11 وبيركس 2 وسكارتيت واحده. انسبكت 9 ان و8 اس اختصار نمبر 8 اس بقى سايت سايت شيب سيرفس سكيب اوفر باك سراوندنج ستراكشر اذر سكول سبيشال كارد تاني. نعم خلاص بص سايت ها سايت شيب سيرفس سكيب اوفر باك سراوندنج ستراكشر اذر سكول سبيشال كارد اي 8 اس. معلش فرعون ده قالوا لنا ان السيرفس مش بيبقى تبع الانسبكشن عشان الدكتور قاعد يزعق من الطبيب. قال ان هو على البيشن. مين الدكتور ده؟ حلم الغرمة. دكتور حلم الغرمة؟ اه. دكتور حلم الغرمة بس عم تنشن ضد الدروس شوية. فاهمين؟ اتس سيرفيس از بوث انسبكشن اند ادميشن. قالت نعم. ايوه اتس يعني ممكن يكون الورم سيرفيس بتاع في الاسموس ممكن الورم يبان من بره يتمنع لكن يو كونفير ويز باي بالبيشن ذيس مان كونفيرميشن اوف انسبكشن. دكتور حلمي انا عارف بيقول لكم مش عارف كتاب ايه واللي بيني وبينكم مش عارف. لو قال لك ورا كروس فلكتويشن قال لنا ما تقولش باي بولر ده غلط وكروس مش عارف ايه اللي صح ولازم توبر بنيجي الفلينز وعندي ساعه كتير كده كان ازاي يسبب بس كده بقول لك اهلي يبقى ده انا عايز اقول لهم جماعه صح بس زي ما بقول لكم كده بص نيجي على ما تخلي بالكم في نقطه واحنا شغالين في الكلينيكال له خلافات كتير قوي كل اكزام ده له دماغ وله كذا النهارده في اول حصه بنعرف ايه البيزك بس طب انا مش عارف السيرفيس ايه اصلا موجوده ولا لا وبعدين واحنا ماشيين بقى الخلافات دي كل اروح اقول لك ودرجه وكذا ودرجه وكذا بس ما ينفعش في اول حصه بص ده رايه وكذا ودرجه وكذا وشيل بيقعد يقول ايه مفيش حاجه تقدر تقول ايه؟ قاعد بقول اراء كتير ما فهمتش حاجه، احنا عايزين نعمل ايه؟ ايه البيزك شيت المتفق عليه في الكتب، بعد كده الاستاذ يقول حط دي، طب ما في ناس يقول لك حط في الـ في الـ في الكومبريز اونست وكورس وديوريشن، في انت مش عارف بقى بص مش هينفع كده، بص دي طريقه مش تعليم، اما بقول لك سيبك الحلم غر وكلام فاضي، دلوقتي ايه؟ ناخد درس بتاعنا، بعد كده هقول لك بقى اراء كتير، بس الاول ايه؟ اتحفظ الشيت. ما تقدر تقول لك كنت مش عارف انت بتاع الشيت اصلا، في مش عارف 8 اس فهمت ازاي؟ خليكم بس معايا. اللي انا عايز اقول ساعات ايه بقى؟ يبقى انا عندي ان و8 اس، 8 اس بتساوي ايه؟ ها؟ سايز شيب سيرفس سكين اوفر لاين سراوند اكستراكشن اذر سويلنج سبيشال كاركتر خلص كده. نيجي بعد كده بص نعمل ايه بقى؟ هما كام اس؟ ها؟ مكرونة ها؟ لو سايز ها؟ سايز شيب سيرفس سكين اوفر لاين سراوند اكستراكشن اذر سويلنج سبيشال كاركتر شيل نمرة خمسة اللي هي السكين اوفر هو كام اس؟ سبعة ابتدي نوم بالبيشن دي اسمها ايه؟ كونفيرميشن انسبكشن يو كونفيرم ذا سيمن يو كونفيرم ذا سيمن جيف بيكوز ذا بيشن از ا مور اكيوريت سنس از ا مور اكيوريت سنس زي دي بي سي اي باختصار تلدا بستمبريتشر كونسيستنسي اند ذن يو بيركاس اون اراوند ذا سويلنج اند ذن يو سكوبي ذا سويلنج فاهمين قصدك؟ يبقى انا عندي ها انسبكت كام؟ 9 سمايه 8 اس ابل بيت 11 7 اس تي بي سي اي مش كده غلطان زد بركاس اون اند راوند سويد اند زد اوسكارتين ذا سويد ماشي حضرتك من هنا الموضوع قلنا جماعه النقطه الاهم نقطتين في كل شيء هي السبيشال كاركتر والكونسيستنسي قلنا الكونسيستنسي لو الورم اقل من 2 سم بعمل له باجر تيست اكتر من 2 سم بعمل له مش بس عارفين كونترفيرسز وده قال وده عمل ما ذكرتوش البيزك شيت. في حاجه اول حاجه في الامتحان بتضيع ان اقول للطالب وات ار ذا جولز اوف الاسبكت ما اعرفهمش. ومديت انت صفر من الاول. مش كده انا غلطان؟ ارجوكم يا جماعه اللي بتذاكروا احنا قلنا ايه؟ يا جماعه الورم عندنا لو اقل من 2 سم باجيت تيست اكتر من 2 سم فلكتويشن تيست. قلنا فلكتويشن تيست يعني ايه كلمه فلكتويشن؟ قلنا لو عندنا اول شيء ناس يحبوا يسموه كروس فلكتويشن واسمه كروس فلكتويشن غلط وباي بولا فلكتويشن صح بس في السكروتر الكلام ده موجود فين؟ في هابتون بيلي مش العلاج جراحه بلوك نظر دكتور حلمي مع احترامي ليه ولا ياسر عبد الرحيم ولا عبد العزيز ولا بتاع مراجع كاتبه ايه؟ فاهمين قصدك؟ بص بقى خليك معايا دكتور بص في ناس يقول لك يعني ايه فلكتويشن؟ فلكتويشن فكرته لو ده كده سواليز بص بحط الصباع كده ده اسمه ريسيفنج فينجر والصباع الثاني قدمت بيه كده ده اسمه ديسبليسنج فينجر لما بتدوس هنا يحصل ازاحه للميه تزق اصباعي ده اسمه فلكتويشن عشان كده حطينا له ديفينيشن حد فاهمه؟ حد فاكره؟ اقول انا عشان بس نخلص من الوقت بص فلكتويشن از ذا سنسيشن فاكر انا نسيته از ذا سنسيشن بيرسيفد باي وان فينجر اون ديسبليسنج ا فلويد باي ذا اوبوزيت فينجر قلنا له ثلاث رولز هم there must to be a considerable distance. لا اصول هنا لا انت يو مش عاجبني ما انا بص انت مش مركز معايا بص هنا عشان خاطر يا جماعه بصوا بنقول ايه لو ده كده سؤال بحط الصباع وادوس بده لازم يكون في considerable distance بين الصباعين عشان كده قلت لك لو انا عندي ورم اقل من 2 سم زي ده اعمل له فلكتويشن ما ينفعش حط صباع ده اسمه ريسيفر صباع ديسبليسر في المسافه اللي بيمشي فيها الميه يبقى اختل شرط اصيل من شروطه يبقى لازم ايه؟ مسافة معقولة لانتقال الموجة. رقم اثنين، لازم تعملوا انتوبر بيرديكولار بلينز، ودي القاعدة الأم، القاعدة الأم، القاعدة الأم، القاعدة الأم. يعني إذا عملته في اتجاه واحد طز فيه ما تعرفش تعمل، لازم أعمله كده ويدي في الاتجاه الآخر. واديته إكزامبل واضح جدا، فاكرين اللي هو الصاي؟ قلت لك فلكتويت يور صاي. الإكزامبل ده أنا جايبه منين؟ من هامبتون بيك. هامبتون بيك قال يقول لك إيه؟ تعالى على الصاي ده وأعمل فلكتويشن. ده الصاي فلكتويشن. بص أهو، يبقى كده الصاي ده فيه مية يحتمل. أي دونت سو أي هاف تو بي شور في الأذر بلين. بص كده أهو فلكتويشن، الأذر بلين إز نوت فلكتويشن. يبقى اذا ده مش سيستم، ده سوليد. فاهمين قصدي ازاي؟ يا جماعه هو بعض المصريين لما ورم يدي فورم بلين والتاني لا يسموها سودو فلكتويشن. سودو يعني يدي فورم بلين والتاني اهو لفظ سودو فلكتويشن تحشيشه مصري غير موجود اي مره يعني. مفيش حاجه اسمها سودو فلكتويشن. يتقال لما ورم يدي فورم بلين والتاني لا يمسك سودو فلكتويشن اهو ده غلط. افتح مفيش حاجه اسمها سودو فلكتويشن. هيقول لك ايه؟ الورم لو بيدي فورم بلين يبقى ده سوليد. في تو بلينز يبقى سيستم، خلاص مش لا سودو ولا ترو. لكن او عرف مصريين فاهمين علمها كده ايه؟ ما تلاقيش حد. في ناس بتطلب، في ناس بتقول كلمه سودو فلكتويشن زي دكتور خالد زكي عندنا منتظر ايه يا ابني القرف ده جاي. في ناس تانية بصراحة عجبها بيحبوا كلمة سودو فلكتويشن. علمت بلين ده الخلافات ايه؟ الخلافات يبقى انا مالهاش دعوة بحد يطلبها منه. يعني ما تجيش انا اقول كلمة سودو ما تضمنش قدام انت عايز ايه؟ اللي عايز مش الجسم هيسألك. يعني واحد يقول ايه؟ قول لي يا ابني ندي فورم بلين والتاني لا يسموها لا اسم عارفه؟ خلاص بلاقي الحباية هو اللي بيكسب سودو فلكتويشن. لكن انا ما اتبرعش ممكن اروح قايلها لواحد هو مش مقتنع والصح مش مقتنع والصح مش هيسمعني كده. امال اللي بيقولوها دول ناس مألفينها. فهمت قصدي ازاي؟ ذات. يبقى لازم نعمله انتو ايه؟ بالبنديكولار بلينز. رقم اثنين يكون في كونسيدرابلتيز. رقم ثلاثه دونت اولترنيت يور فينجرز. يعني انا كياسين بدوس باليمين واحس بالشمال. خلاص ثابت مفيش مره ادوس بالشمال ومره ادوس باليمين. يعني تبقى في سن ثابت. سيب انت شغله ممكن تبقى حابب ادوس بالشمال واحس باليمين. اتس اوكي بس ما تغيريش. يعني انا كياسين طول عمري ادوس باليمين ممكن اسمك ايه؟ صفاء طول عمري ادوس بالشمال. خلاص يا حر. لكن طبع ياسر واحد وطبع صفاء واحد. يعني ياسر بدوس بيك حس بالشمال طبيعي كده. ايه بيقول لك انا احب ادوس بالشمال احس بيك موافق بس حضرتك ما غيرتش. فاهم قصدي ازاي؟ تمام. التست ده بقى له 50 موديفيكيشن و30 بتاع مش عارف ايه. بتقول الدكتور حلمي غول سماه كروس فلكتويشن تست صح؟ ها؟ مع احترامي ده دكتور حلمي انا بحبه جدا وبعتز بيه ولكن ارونج نيم. عارفه كروس فلكتويشن ده؟ في ناس فعلا بيسموا التست ده كروس فلكتويشن تست ارونج نيم. لما تفتح هامبتون بيري يقول لك ايه؟ كروس فلكتويشن في حاجه اسمها كده but this is a specific type of fluctuation when there is two swellings connected through an isthmus. يعني ايه؟ لو عندي swelling كده وswelling تاني كده وكونكتد مع بعض الاسمس دي ابقى بتعمل لهم فلكتويشن اسمه كروس فلكتويشن. ازاي؟ يقول لك you put one hand on the swelling and the other hand on the other swelling. You press like this لما تدوس كده تلاقي بالز كده. لو دوست كده تلاقي ده بالز كده. This is my cross fluctuation. Because the fluid is transferred across or between the two swelling. It's called the cross fluctuation. So cross fluctuation is a term given to a fluctuation between two swellings connected through an isthmus. Some surgeons بيطلقوا كلمة cross fluctuation على التست عامة. فاهمين قصدي؟ اوكي دي خلافات لازم تبقى كلمة الأخت تقول لي إيه؟ تروح بقول لهم باي بولر فلكتويشن غلط. ايه؟ احترام ده مثلا غلط شبه ما تقالوش لكن جميع الناس تقول لك الفلكتويشن في السكروتر اسمه ايه؟ باي بولر فلكتويشن از ا تيرم ذات از جيفن تو فلكتويتنج اسكروتال ماس مش اي ماس بيكوز يو كان ذا سويلنج ات ذا ابر بول اند ذا لور سو كولد باي بولر بيكوز يو كان ذا سويلنج ات ذا ابر بول اند ذا لور. فاذا كان في استاذ بيحب هذا الدكتور حلم مثلا اتس اوكي لكن لو رجعت لقيت الناس ضيع ما هو مش انا اعتمد دفعه فاهمين قصدي ايه؟ عامة الخلافات دي هتقولها في احنا ماشيين فاهمين قصدي ايه؟ في ناس تقول لك ايه؟ الانسد وكورس دوريشن حطوا هنا. طب ده بتقوله بيشن تون وورز. طب اقول لك عادي البريزنت تيرمس موجود فيه استخدام منك الترم ولا في البطن بتاعتك انتم في بعض الاستاذ تقول لك نو يقول لك بيشن تون وورز. ما انت خلاف كل مره. مره يقول لك الليبريشن تون وورد هو كومبليت. هنا يجوز استخدام الكارتيه اقدر اقول ما تمسش اقدر اقول كذا في بعض الناس يقول لك لا، يقول لك الشيء كله بيشرب خالص، الشيء تقول عادي تتكلم بيشرب الاكزامينيشن تحط فيه ميديكال ما بيقول لك، يقول لك ايه الاكزامينيشن وجهه نظرك دكتور بيحط ميديكال الشيء كله زي بيرفكت بس باص يسوي المتكلم والعيان وانت بتسجل اللي قاله سوم تقول له بيشرب تقول له ما هي وجهه نظر تبدو منطقيه بالنسبه لك، لكن الطب الشرعي في التاليف الستاندرد ان ذا تكست بوكس بيقول ايه؟ تكست بوكس قصروا البيشن اون ووردز على دي. في عندنا استاذ اسمه الدكتور طارق اسماعيل في 7 جرام فاهمين؟ هذا رقم لو انت قلت له ميديكال تير في بريزنت ايلز ضعت ضعت قول له بقى هانتون بيلي مش هانتون بيلي هو برايه كل ما هو هيستوري البيشن كل ما هو اكزامينيشن يكون يسبب سنوب ما يشوف اول حسين. اول حسين انا عشان اديك درس بقى ايه؟ يعني لسه عندنا سنه هنقعد نشرح لغايه زي كل دول. فانا ازاي؟ نعمل ايه؟ اول حصتين وستيك تو ذا بيزك. تو ذا بيزك كلام واضح. بعد كده نبدا ده بقى تقول لكم ايه؟ وضع الراي ده. في فلان يقول كذا، في فلان يقول كذا. اتس اوكي بس اعرف البيزك. اول حصتين مهموم بايه؟ ان الطالب بتاعي يطلع الايتمز اوف ذا شيء. الناس دي احطها هنا، الشيب دي احطها هنا، امنع دي كذا، لا مش موضوعي دلوقتي، فالدنيا معاك فيري جود. ده الريجالت ريفيجن، ده كده الريفيجن بتاع الحصه اللي فاتت اللي بعضكم حضرناها وقعدنا فيها ساعتين نتكلم فيها، حاولت اعيدها بسرعه في ربع ساعه كده على قد ما ربنا قدر. تعالوا بقى ناخد حصتنا النهارده، النهارده عايزين نعمل ايه بقى؟ في اول حصتين انا بس اصفاد ايه؟ الطالب بتاعي قال لي دكتور رشيد، تاني حصه جبت حالتين طبقنا، اللهم صل على النبي. فاهمين؟ حصه جايه برضه كذلك. بعد اول بعد اول 3 حصص يبقى الطالب بتاعي بدا يقول ايه؟ الواد بدا يخليني فين؟ ابتدي اعمل ايه بقى؟ اغمى عليه شويه بقى واشد عليه، لكن اول 3 حصص ايه؟ انا راجل لسه بتعرف على العناوين. ما تعقدنيش عشان ما اكرهكش، ما اكرهش الماده، انت فهمت قصدي اقول ايه؟ فينيش. اي سؤال غلط انا اتفضل. اي سؤال في اللي انا قلته، اتفضل. نو كويستشنز. طب تعالوا كده النهارده ناخد حالتين لطاف جدا وجمال جدا ودرسناهم نظري. في حد في اللي قاعدين بعد اسمكم ما حضرش معايا هيدروسيل نظري؟ بيرفكت. في حد ما حضرش فاريكوسيل نظري؟ ما حضرتش ايه يا حبيبي؟ ما حضرتش فين؟ ما حضرتش اللي هي اول حصه فاريكوسيل ما حضرتش. طيب غير محمود في حد تاني؟ حصل حصه فاريكوسيل ليه كنت فين؟ كنت لسه فيري انت ناس عسل والله ماشي حضرتك انا هقول لكم عشان انتوا حبايبي واصدقائي هقول لكم الحصه كامله عشان موضوع نظري وعملي بحيث ايه لو طالب قاعد عمره ما سمع الموضوع ده لو جبنا واحد في اولى طب قاعد معانا هنا في اولى طب يفهم الحصه. ماشي حضرات النهارده عملت معاهم اتفاق في التقوى بس اتفاقنا مش بعمله ليه انا بعمله لما يكون عيال شاطره دفعه شاطره انترست وهي ايه؟ دلوقتي انا هشرح الحصه الكلينيكال هي حتى الجراحه كلها 14 حاله مش كتير يعني انا هاخد منهم حالتين هدرسيل وفاريكوسيل عشان عارف في الامتحان اللي بيضيع هو النظر طبعا 50% من الاكزام الذكرى بتقف في بطنه يقول لك حالتك ايه صح؟ تقول له التشخيص بيسالك وخلاص طز في الكلينك حالتك ايه رايت سايد برايمري فاجينال هيدروسيل قول لي يا ابني انا هيدروسيل بعرفها ايه؟ حالتي مش عارف ليفت سايد برايمري فاريكوسيل كومبليكيتد باي سكندري هيدروسيل مش عارف ايه يقول لك طب قول لي بقى ايه الفاريكوسيل ده واسبابه ايه وعملياته ايه وعلاجاته ايه والجريدنج بتاعه ايه وبتاع يلا يا ابني مع السلامه ما تسالش كده. في ناس تسال كلمه تختلف من واحد لواحد. لكن عشان احس اني كونفدنت في الحاله اعمل حاجتين. احضر احس مع الدكتور ياسر اذاكر الشيت اقرا النظري وفي نهايه الشيت حاطط كويستشنز وانسرز. طب هذا صام دي اسئله الامتحان بالنص. في نهايه الشيت وانا اشكره طب مثلا هناخد النهارده شغل وانا اشكره تلاقي موجود دسكشن حتى هيدروسيل دسكشن على فيريكوسيل دسكشن على ايرني تحفظ بقى. لو انت عملت دول بيرفكت قلت للطلبه النهارده اتفاق جميل جدا انا خلي بالكوا انا برضو هدوس ها انا ان شاء الله هترقى اخر السنه دي استاذ المفروض دفعتي بقى اساتذه من سنتين وما خدت الدكتوراه عشان بدا دروس دفعتي انا اساتذه بروفيسورز انا اخر اسيستنت بروفيسور في دفعتي فان شاء الله اخر السنه دي خلاص هيك البيبرز بتاعك وبتاعها والشكر ان شاء الله هترقى السنه دي تعتقدوا من الشرح معاكم انا اكزامنا خلص ولا طيب؟ من اخر اسخاد بس بعد الهوية على ابو شكل في الماجستير المرة اللي فاتت كان ماجستير قريب خمسة واقسم بالله سقطوا اه بصر لا انا فيه انا مش ظالم لا من اول واحد دخل لي وكل باب عندي ده زي كده معاك حليب وبتاع قلت له أهلا بحليب ده فاكره اسمه محمد ازيك يا محمد اخبارك ايه؟ وكان بالعيلة هم اصدقائي يعني في بعد ما خلص السنه في طالب ياخد عامل درس خلاص هو شايف ان ده بيزنس خد عامل درس ده بعد فيه ومشيت في طالب تاني بيعتز يعني في طالب عامل 15 سنه ماي دير فريندز فاهمين قصدي؟ في طلبه خدوه عامل يخطبوا اه والله في طلبه رايح هو ووالده ووالدته يخطبوا عروسه من كتر عايز اخدني ما قربت معاهم ثم انا اخوك كبير يعني في طلبه بتجيب بيت اصدقاء هو ده كان من اصدقائي ايه رايك يعني الطلبه اللي هم ايه كل شيء يكلمني ويدغدغ يهزر معايا يجيب لي حاجه ساقعه ربيع يعني عارف يعني مش عدى كده وخلاص فهو دخل هو ما عرفش ان قال انا قال لك بس نجاح قلت له يا اخبارك ايه يا ابني حبيبي اخبارك ايه وانا قلت له عارف الدهوه وبتاع طبعا 10 كيلو صفر بعد ما حصل واخبارك ايه ورحت فين وبتاع هم يلا فقال لي شيل واحدة سبراعة بنايم ماس انا قدامي كذا واحد شفتها انا بريست ماس واحد حمار مش خاصه كانسر يعني انا ماستكتوم ما عادش بيوت ده كف بعد ما شفنا الماس ولا ايه فايبر ادينوم يا نهار اسود بنطيب طب وسدراها الادراها ولا الزباله ربنا يعوض عليها بقى ربنا يعوض شيك سيدرو يا انا ربنا يعمل له ايه حاجه صعبه مقال ايه لا وانا عدتها عليه حياه ربنا عشان دوت قلت له يعني نشيل لها البريست على ماموجرام كده على طول يعني نحاول اخليه يرجع قال طبعا ده شهور قلت له انا كمان شهور اني حابلك بعد 6 اشهر يلا الدور الثاني بقى يا جماعه يلا صلى استجيت بقى ايه يا جماعه النتيجه طلعت زي ما احنا كنا مصدقينها يقول لك يا ابني الكلب حبيبي تعالى المويه في قلبك يا زلمه مره جه راح نطوه جرى على الكلب يا دكتور فبرضه ايه بص بقى فالهضره على طول قلت لهم لو انتوا قاعدين كده عايزين تذاكروا انا اديكم حصه الحصه اللي بعدها اقوم احدد معاك سبب اعمل لكم قاعده ديسكشن يعني ايه ديسكشن؟ دلوقتي حالة 14 حالة معروفين هيرو شيب مش عارف ايه ممكن خير يعمل ده دفعتين ثلاثة بالذات بحيث قاعد متكلة الناجي بعد ما شرحت نظر للجزئين عشان تبقى حالة عشان تبقى تشوف حالة اضيف لك المرة الجاية دي اكزام امتحان واديك جمهور لجنة شافه يعني جانا اكزامنر منطلق حلك ايه يا ابني؟ نفس طريقة اللجنة واساله اسئلة لغاية ما تعيط لك لما تجرب هنا في جرب هناك خلاص بقى انت عملت بروفة في البوست لا وين وكان علم حبايبي وين بس اسالنا بقى لجنه افهمنا اسئله قلنا اسئله انت منتهيها شخصيا يعني فاهم قصده ايه؟ بحيث ايه نجرب اللجنه عصر تحبوا القصه؟ اه بس لا بس عايز الرجاله مش اه طبعا الرجاله ايه؟ مش ما حصلش انا يا انكل ده ما ذاكرش انا يا انكل مش عايز عيال عيال عيال ذاكر النظري اه حضر الشيك حضر فهم مش ايه؟ ارجوك ايوه ارجوك اديني الكرة حرام انا عايزه بسرعة لابد انا في الحياة يا جماعة طب هنجرب الاسبوع الجاي هبقول لكم كده معاك ابقى على جهاز وسائل دلوقتي تعالى نعمل ديسكشن خلاص؟ هقول لكم لا طبعا يعني المرة الجاية يا جماعة هنتعبكم في هدوسين وفيربوسين بعد ما خدناهم حلو؟ واديك مدة والله العظيم هم 14 حاله لو عملناهم كلهم على مدار السنه ما هيجوا على 10 مرات ولا حاجه مش هيفرقوا معانا هتبقى اي لجنه شفوي انت جربت انك انت شفت مود اللجنه ده قبل كده فمش هيبقى جديد بالنسبه لك يبقى خلصت من الكلام كده ده لو انت انترست ماشي اتكلنا على ها هجيل ليك في موضوع الامتحانات ده ها؟ في قال ايه قوي طبعا امال ايه؟ يلا يا جماعه ها؟ فيري الراجل ده حبيبي ده دماغ كبيره يقول لي اه طب هتذاكر؟ لا طبعا بس عايزين اكشن اكشن بوتنشال بص بقى يا جماعه تعالوا بقى نشوف الحالتين بتوعنا عندنا حالتين لزاز جدا اول حاله عندنا واد اسمه عم نجيب عنده رايت سايد برايمري فاجينال هيدروسير ايه الحكايه؟ تعالوا نشوف النظر بتوعها عشان نخلص منها بصوا عشان نشوف الحاله بمرض الله بص بقى جماعه دي تيستس قلنا انا بشرح من الصفر كاني ما شرحتش اهو حواليها دبل فورد بروتينيان ممبرين تونيكا فاجيناليس نورمالي في ثين فيلم اوف لوبريكيتنج فلويد انسايد دي تونيكا فاجيناليس لو حصل اكسس فلويد كولكشن انسايد دي تونيكا فاجيناليس وي كول ذيس از فاجينال هيدروسيس it may be primary يعني نو لسه برشح نظر ما دخلتش في الشيء نو ان الله ينكوز او secondary to when scrotal disease اي مرض في الجوانب السكروتر يعمل على طول سكندر هيدروسيل سيفوليتيك اوركايتس تيوبريدومايتس تيومرز فاريكوسيل اي حاجه تعمل هيدروسيل خلاص هذا المرض بيبريزنت كلينيكال از ابينس سكروت طبعا اللي بيجي في تحاليل البرايمري انسى دايما سيب السكندر اشعارات ده هيجي لك والبرايمري فالعيان بيشتكي من بيلس سكروتال سويلنج بكشف عليه اول حاجه بلاقي الورم بصوا يا جماعه ده السكروتال عشان نعمله بقى العيان في الكلينيك انا بحب اشتغل كتير طالما في عيان بيشتغل على العيان بلاقي السبوره دي في خلاف قياس النظر بص بقى فبنعمل ايه اول حاجه بص الورم ده ايه ابيوت سكروتال ذات السيستيك ترانسيدوسنت. امال اسمه ثلاث كلمات. خلي بالك هنا بقى، هو ده بقى الكلام بقى، ما عارف دكتور حلمي قال الكلام ده ولا لا. تفحص الهيدروسيل، الطالب لو فحص زي شكل سوينج كده تاخد صفر. ليه؟ يقول لك قال الدروس خصوصا اللي خدناه منها. فاهمين قصدي؟ ليه الطالب داخل ان 8 اس 7 اس تي دي سي اي على ده تنور على ده تنور. ايه الكلام ده؟ ما ينفعش. الهيدروسيل له طريقه كشف، عارفها ولا لا؟ واللي يغيظك يا رائد هم ثلاث كلمات. لو نقصت واحده هتبعت ليه؟ اصل هم ثلاثه مش محتملين تنقيص. بص جماعه، لا لا لا لا لا لا لا، بص بص، ابيور سكروتا سيستيك ترانسلوسنت. انا عارف اسود ثلاثه هتبعهم ورا بعض بقى. فاهمين؟ بص جماعه، اللي تقولي بقى سيرفس ولا عبد العزيز هنا، ابيور سكروتا بعرفها ازاي؟ سكروتا نيك تيست. انت عملتها ازاي؟ شفتها في الراوند كده؟ مين اللي عملها كده في الراوند؟ شاطر، عجبني قوي طريقته، جد جدع. شوف بقى الكلام الحلو قوي، حلو بيعمل كده بايديه الاثنين. دي طريقه هاملتون بيل، يعني علمها لك في الراوند، انا احترمه جدا. يعني طالما الطالب وصل وعامل كده، بقول ايه؟ بقول ايه؟ سكروتر نكتس. فالواد عامل ايه؟ ريفلكس كده. عارف حركه ايديه دي توري بصراحه ان اللي علمها له في الراوند اي ريسبكت هيم ويل. هعلمها لك حالا كل الحاجات دي، بس الصح ما عليه غلط. فهمت قصدي؟ ايه بقى؟ بعمل حاجه اسمها سكروتال نكتس. هقول لكم دي بعمل ايه؟ بمسك النك وسكروتم بين الاندكس والصم. بص بقى، بص بص، اذا ايه؟ اهي بص يا ولد، لو الورم تحت يبقى اسمه سكروتال، فوق اسمه انجواينال، بين صوابعي انجواينو سكروتال. يعمل لك ايه؟ في اي سكروتال ديزيز، بص يا جماعه، انجواينو سكروتال ديزيز، بقى احط صباعي عند النك وسكروتال. ها بص اهو، بمسك كده النك، لو الورم تحت هنا اسمه بيور سكروتال، فوق هنا بيور انجواينر. طب عندي بين صوابعي انجواينو سكروتال، حتى ايفن اللي انت كنت عايزها مني، ايفن في ورق اللي معاك اللي قلت لك بتاع النظري، هتلاقيه مقسم ديفرنشال دياجنوز اوف سويلنج ان ذا انجواينو سكروتال اريا، مقسمها بيور سكروتال ماسز، بيور انجواينال ماسز، انجواينو سكروتال ماسز. ده اكوردنج ايه؟ سكروتال نيك تيست. رقم اثنين سيستيك، عن طريق عايز ايه؟ باي بولر فلكتويشن تيست. حاجه اسمها ايه؟ باي، هنعمله بقى للعيال، اسمه ايه؟ باي بولر فلكتويشن تيست. ليه؟ يعني بمسك الورم عند الابر بول وادوس عند اللور بول. بص اهو، بص اهو، بص انا بدوس تحت واحس فوق، بمسك عند الابر وادوس عند اللور، ده اسمه يبقى باي بولر فلكتويشن تيست. از ا تيرم ذات از جيفن باي تكست بوكس، نوت باي ذا ليسونست اللي هو بيدي دروس يعني. It's given by textbooks to fluctuation test in the scrotum. Translucent بنشوفها بالطرش. اسال سؤال اخير ونشوف العيال. قولوا لي يا رجاله التست الموجوده في السويلنج فين؟ posteriorly. مش كده يا غلطان؟ How to know the site of testis؟ بحاجتين، بالترانس illumination والتستيكولار سنسيشن. فاهمين؟ اما باجي ادوس على الورم من ورا كان عم بيتوجع characteristic sickening sensation. لو احط الطرش الاقي باينة حتة كده. تعالوا نشوف كام على الواقع. احنا بنعمل كده في النظري مش كده؟ جماعة اللي حضر معايا النظري قلت حاجة جديدة فيه؟ عشان كده أقول لك إيه؟ النظري هو الأب الشرعي للكلينيكال. أرد جملة رأيت تعجبك، أنا مبرجع إنجليزي. بيقول إيه؟ بيقول إن يعني بيعلم ده إنك لازم تعلم الطلب بتاعك النظري، بحيث يديله حالة عملي مش عارف النظري. فبيقول إيه؟ لازم تدي النظري بتاع الموضوع عين الكلينيكال بتاعه. فبيقول جملة جميلة عجبتني، بيقول لك زي آي The eye does not see what is not in the mind. The eye does not see. يعني حد فيكم خد باله ان عندي تعويره فوق اللاترال بارت من حجم الشمال؟ ما حدش خد باله. باين. لو حد كان لفت نظرك قال لك ايه؟ هتقابل الدكتور ياسر هتلاقي عنده تعويره فوق حجم الشمال من بره. وهتيجي تبص عليه، انت فاهم قصدي؟ انت شفت انك انت مش دريان، انت فاهم قصدي؟ مخك بيقول عينك بصي. تمام. تعالى شوف العيال. يا كتير. بس انا تحفه. بص تكسر يلا رجاله رد الباب يا عم، رد الشباك ده يلا فاضي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا جماعة لا نو اول بيبول هاز تو كلوز ذير موبايل فونز بليز نو نو نو. على فكرة أول واحد بيقفل موبايله في الحصة أول واحد موبايل غلط. على فكرة من ريسبكت الحصة الناس تقفل موبايلات صح؟ ده ريسبكت. على فكره لو انا استاذكم لو كل شويه يجي لي موبايل واطلع وارد عليه واخرج وبتاع هتزعل. الراجل ده مش محترم يعني. ما يقفل موبايله ساعتين دول. انا ما بفتحش موبايلي غير في حاجه قهريه جدا. تمام؟ بعد اذنك. ازيك يا حاج عبد الجيد؟ قول لي عبد الجيد اسمك ايه؟ عبد الجيد حلاوه السيد. عبد الجيد حلاوه السيد. مش اسمه البيت بيشك ما تقلقش. قول لي عندك كام سنة؟ 40 سنة. ساكن فين؟ بنا. اشتغل ايه؟ مطبعة. مطبعة مين؟ بيشتغل برنت. أو سي بي يو. متجوز؟ اه. ايه اللي طبعا مش لازم. معايا؟ أربعة. بتدخل؟ سبع سنين. بالك قد ايه؟ 15 سنة. خلي بالك مع احترامي الدكتور سيد رشاد دكتور حلمي والناس اللي بيكلموكوا دول، بس شوية دكتور حلمي دكتور سيد رشاد برضه تلاقيه بيشرب التنشن. طبعا انا مش عارف ايه. سيد رشاد كان بيدي دروس ايام انا كنت طالب. ونفسي يدي دروس تاني. يتفضل هتحرك بص يعني. سيب يشتغل في التنشن ويشتغل في الدروس فاهم قصدي ازاي؟ وانا وكتبي وتاريخي وماضية وبتاع. يعني اشتغل خلاص. لو انا كاكزامينر ما انا برضه بدي راوند بدي عند راوند يوم الثلاث اللي جاي ممكن اخش اقعد اقول للطلبه وكذا ولو ما رضيتش اعمل اسقطك وانا لو عايز في البيت زي الاستراحه اسقطك ما اقدرش. انت بتقول لي ميل بيشنت انت عند المجيد عادي بتقول كان انا عايز اغلس عليك اقول لك انت بتسال على الصبح هو يعني عم بيجيب ممكن يبقى ست؟ لازم تنبهني يعني ان هو مين؟ ما خلاص عم بيجيب عرفت انه راجل، ايه اللي بتكلم بيت؟ هو راجل على الصبح. هديتك في اللجنه ده بعد كده تقول لي ساكن في بنا، انت بتستهبل، ايه ساكن في بنا؟ اي مش تقول لي مثلا حاره ايه؟ نمره كام؟ البيت ايه؟ نمره كام؟ لا هشتغل لا قول لي اهميه السكن ايه؟ لا بص لو هشتغل لك في الازرق مش هغلى يعني كمان بتتكلم بص انا معايا كلمه دي انت معاك سنه عامه دي واحده قال ايه يا ابو ياسر امسك الواد بهدله مين بيديكوا المنهج مش انا حلو قال ده هدول رسيل صح تعالى صلتنا على الواد رائد قول لي ايه هجيب له حد وانا مش هقول امسكوا على رسول سقطوا طب اسالك اسئله ولا سؤال انا قلته ما كانش هو انت فاكر ان الطب خلص هديني اسئله ثانيه خالص ام دي امسك الواد رائد مش حافظ هدول رسيل اسال الدكتور ياسر اسئله ما يردش على ولا سؤال انا عايز قدامك اديله صفر لو انا سبت نفسي اتحدى تلميذي مش هنخلص. هاي قول يعني ايه بتقول ساكن في بنها؟ ايه اهميه العنوان؟ ده العنوان ده ايه؟ ايه بنها دي؟ انت تسهل ولا حرمتش طب ولا ايه؟ وازعلت لو انا عندي. ايوه طبعا واحده ست خدناها ايه اهميه العنوان ده؟ واحده ست خدناها بريس بايبسي روحت على النتيجه ما تظهر طلعت كانسر. انت فاهم قصدي ازاي؟ وست ما جاتش انت عايزين نجيبها ازاي؟ نقول لها انا كانت بالظبط قلت لي بنا هروح بنا ضرب مايك الست اللي كانت جايه عندنا لازم اكون عارف يقول لك تعرف الفون نمبر السكند بالظبط، عشان قبل لو طلعت ريزلت عندنا والانا ما جاتش نقدر نبعت، حصل عندنا بعتنا نواب البيوت لعيانين. فعيانه مره كنت انا نايب سينيور فاهم ازاي، وشفناها كانت شكلها بنايم عاملها اكسل للبيوت حلها لي بس هي ان شاء الله بنايم وطمناها جدا. وكانت بقى الكلام روح طلعت كانسر دي اسمها حموت فهمت ازاي؟ بعت انا كان نايب جونيور بتاعي زي الواد رائد كده نزلت جبت كان معانا في التذكره مكتوب بالتفصيل بعته لها كانت ساكنه في بولاق ضميرا كان معانا النائب الجونيور بتاعي قلت له خد 50 جنيه هم خد تاكسي رايح جاي وروح كان عامل البيت. دي فاهم اهميه التفصيل دي؟ روح لا تعالى وراح لقيته ده انا اطمنته وبتاع ما تعرفش ان انا كانسر جبنا عاملها مصلحته ادي اهميه يعني هو هيستغل لك بقى لا لا مش هتغلب عارف ده مره وصلت قلت بس بعد خلص بس اتنفس عليك واحد يقول له ايه؟ ميل بيشن نيم دي عايز على اسمك ده بقى استاذ بقى مؤدب بس عايز يسقطك بيرضي الله يقول له ايه؟ ميل بيشن يقول له ميل بيشن نيم دي عايز على اسمك بص بقى طب كده الواحد بيشتغل بلاد انت مش امتحان انت مسخره بقى بقول له يعني ايه ميل؟ اه والله اللجنه بس يعني ايه ميل؟ هو ابيرنس از رياليتي هو كل من شكله ميل يبقى ميل وكل من شكله في ميل يبقى في ميل قول لي هاو تو دايجنوز سكس مش بهزر وداخل معاه يساله في سباكه السمير والاكس واي والاكس اكس واي والادرينوجينيتال سيندروم وتستيكر فيمينيزيشن سيندروم فاكرين الكلام ده ولا لا؟ واحده شكلها راجل وهي ست واحد شكله واللي هي المفروض ما يكون على وترنر وكلاين فيلت وقلبها جينيتكس فسوى الله خافش من خلق خلاص ازيك يا عم جيب؟ شكلك كده يا راجل ورم في الخصه اليمين بيوجعك؟ لا انا ماشي جاي فيلينج ذا سبيسز ورم في الخصه اليمين ده السايد بيوجعك؟ لا لا بقاله قد ايه؟ 6 سنين بقاله 6 سنين يعني يشتكي من بينس سويلنج ان ذا رايت ديستس اوف 6 يير ديوريشن خلي بالك ده عيان كرونيك مفيش عايز منكم بلبل 6 سنين لما ورش زين كاتب في قلبه يعني مثلا اقول له ايه اللي جد في الايام اللي فات خليتك ايه؟ بجد عشان عيان كرونيك فبيشتغل بيه بصراحه بيرزق منها فسايبها لكن في اي عيان فريش ما ينفعش كومبلين من 6 سنين قلت له لما بقالها 6 سنين اشمعنى كده مش النهارده؟ اصلها كبرت بقالها اسبوعين يبقى كومبلين من اسبوعين بس لكن عم جد في الشركه هنا بدرس خصوصي وده راجل كرونيك واصل عم جد كده مقصر دي عنده بقالها 20 سنه فبس مقصر يعني خلاص نمشي معاه زي ما هو قول عم جد شكوتك ايه يا حبيبي؟ ورم خسر بيوجعك؟ لا بقاله قد ايه 6 سنين اقولها ازاي؟ بيلز سويلنج ان ذا رايت ديسس اوف 6 يورز يوريج اساله بريزنت ايه؟ بص انا ماشي في الاونست الاونست بسال ازاي المود اوف ديسكفري اتعلمه طريقته وانا بسال اكتشفت الورم ده ازاي يا عم جيد؟ هو في الحمام بيشطر هو في الحمام بيشطر سموها ايه دي اكسيدنت الكورس قول لي يا عم جيد بيزيد ولا يقل ولا ثابت؟ بص الكلينيكال سيرجن از ا فيري سيمبل جوب انا حاطط خريطه وماشي عليها ما بخترعش يعني الكورس بيزيد ولا يقل ولا ثابت؟ ثابت ثابت الدوريشن قال 6 سنين بيوجعك؟ لا بتشيك من حاجه ثانيه؟ لا ليه عن اذر سيستمز؟ عندك اورام ثانيه في جسمك؟ لا مفيش اي اورام عم جيت اعتقد ان جات لك مثال ايه؟ رباني الكوز رباني رباني اكتبها ازاي؟ هي كانوت اتريبيوت ذا ابيرنس اوف ذا سويلينج تو اني كوز الافكت ما اثر عليه حاجه جنرال او لوكال اساله ازاي؟ بتسخن؟ لا ده جنرال تسخن؟ لا بتخس؟ لا في عندك وجع؟ لا قول يا عم جيت قلت بقى عندك 6 سنين خلفت بعدها؟ مخلف اصغر عيل عندك 9 شهور 9 شهور يعني اذا ما فيش افكت على الجينيتاليا يقول بقى لها 6 وخلف قال عن 9 شهور اذا مش عامل افكت خلص الشيء فهمت كل اللي قالوا له الراجل بوزيتيف بيرلس سكروتال سويلنج في الرايت سايد بس كل حاجه تانية ولا بيوجعه ولا في الازر سويلنج ولا مأثر في حاجه ولا ولا هو كل اللي ادهولي بيرلس سويلنج ان ذا رايت تيستس خلص الكلام بص هيستوري عم جيب جالك اورام كده عملت عمليات قبل كده؟ لا دخلت اي مستشفى تقول لي عليها مثلا خدت نقل دم لا خدت اي ادويه مهمه مثلا عندك اي امراض مهمه تحب تقول لي عليها سكر ضغط ما فيش ده بالهلسيا مثلا لا ما خدتش بالهلسيا حب النفاس حاجه طب قول لي عم بيجيب الفاميلي هيستوري يعني يوشوالي يبقى محرج الناس تسال بعض على سكروتر في الفن دي يا باشا طبعا يسال اخوك يقول اخبار في الشتاء فاهمين بيبقى محرجه جدا انك تعمل هيستوري لعيان في سكروتر حاجات دايما بتساعد مؤدب يعني، صعب ان واحد يقعد مع اخوه يقول له قول لي اخبار خسيتك ايه، يقعد مع عمه خسيتيه من ارضهم يعني فهمه غلط. يالا فعمليه يعني مجازا، هل عندك عندهم خاصي ورمه زي ما فيش هو عمليه. طيب يلا بس حضرات ده از ريجارد الايه الشيء الجنرال اكزامينشن بتاعه نيجاتيف. خلي بقى المره الجايه اللي بنقوله النهارده عايزين نعمل لوكال العيان ده. يبقى بص انا عايز عيال بقى، عيال دخلت على الهيدروسين بقى محمود لو كشفت عليه بقى بص انسبكشن النمبر والسايت والسايز والشيب والسيرفس تحصل. يقول لك ايه قاعد الدروس ويشتي وايه اللي خدنا، يقول لك الدروس خلعها النور مايند هو جاي متسكر. اي انسبكشن 89 الهيدروسين والفاليكوسين بتوعهم سبيشال كيس. طريقه مفهوم ايه؟ اول حاجه ببص جماعه بص رايك لقيت فعلا سكروتر سويلنج في الرايت سايد، الراجل ده فعلا ما بيكدبش، الشمال سليمه اهي واليمين ورمه. اعمل سكروتال نكتس بعمل ايه؟ اربع صوابع ورا وصباع قدام واحس بان السامبل اندكس ات از ابيور سكروتال سويلنج. بص بص هنا لو ورا هنا اسمه ايه؟ رد عليا اعشرني جوايد سويلنج. هنا اسمه ايه؟ سكروتال. هنا ايه؟ جوايد سكروتال. بص بقى الحته اللي انا احترمتك عليها هاملتون بليه هو اعظم كتاب كلينيكال في العالم بعد ورقه الله ينور عليك. ها هاملتون بيلي عامل صوره حلوه. هاملتون بيلي ده الفيرست كلينيشن في العالم بعد انا اللي كان بياخد عني ده. هاملتون بيلي مصور نفسه بيفحص وحاطط الساينس صور يعني، وحتى هو من الارنبه بتاعته يقول ايه؟ افحصوا زي ما انا بفحص. اه والله ده بيرسم طول عالمي يقول ايه؟ ذا تيبيكال روح حاطط ايه. فكلنا كناس معانا دكتوراه حافظين صور، حافظين الصوره بتاعت الفحص بتاعته هتلاقي الصوره بيعمل سكروتال نيك تيست عاملها باي لترال مع ان هو المفروض يعملها كمان اللترال بس ايه كل الاساتذه بتدرس ايه بس هو حافظ الصوره اللي هناك فتيجي تعملها زيه بتلاقي ايه بيتشجع منها مع انها ما تمشي يون اللترال ايه المنع يعني بس هو بتنبلي الصوره دي عملها كل الاحتراف بتاعها كده. بص اللي شرحها لك كده يبقى شكل هاملتون بيلي هو هاملتون بيلي راسم نفسه عامل كده تبقى عشان تيجي ايه تلاقي كل الوقت في الشكل عملها كده كدعم واخد درس واخد درس مش موضوعي ده المهم انك واد جدع فاهمين؟ بص على السن على البوف فايلز انا بس هعمل ناحيه واحده عشان ايه اقدر ما اقفش قدامكم وتشوفوا لكن الصح في الامتحان يلا بنعمل سكونت النيك تيست تروح نحرك الفلوس هتلاقي اللي قدامك بدا يحترمك خصوصا انك اول خطوه في الاكزامينشن ما حسيت كنت كويس ابتدي احبك امشي هات لجنه غير لما تغلط من الاول از ابيور سكروت زيت السيستيك باي بولا فلكتويشن تيست مع الزهر الدكتور حلمي يعني. ها بنعمل ايه؟ بص لورا اهو بمسكه بالاندكس والصمت عند الابر بول وادوس عند اللور بول اهو بص بعيد اهي بص الصوره بتتحرك ازاي اهي بزق الميه من هنا بتطلع هنا بزق صوابعي مشكله يعني بزق من تحت بتبص الميه فوق تزق صوابعي ايه يا راجل عايز يعني زي كده ماشي عند الناس تمام يبقى ايه بيور سكروت سيستك هات التورشه اتفقنا نقول كده كده بعملها دونت اسك ذا كل اللي عايزه بس امشي ورايا ودونت انتربت مي حد يقفل نور اي حد جنب نور نور اللي ورا فين؟ جنبك برضه ايه؟ هناك على الجنب جنب الشباك ها؟ هقول لك كل حاجه يلا نام ايه ده منوره ايه رايك؟ ترانسلوسن جميله شايفينها؟ هات زي التستس ايوه في بقعه سودا جوه شايفينها ده ايه؟ مش تدوس ضعيف شويه؟ نور فيها من كده اهو دوس على ايوه شايفين؟ حاجه سودة جوه اهي للاسف هي بتمشي زي الزفت عندنا بصراحه ما اعرفش ها؟ وعلى بالك ما اعرفش يجيب لك 5 سنين شايفين يا جماعه اهو باين هنا بسرعه عشان الحجاره ضعيفه اهو في حاجه سودة جوه لسه باين جوه ولا نور العين ابيور سكروتر معايا زيت السيستم ترانسلوشن All right, side primary vaginal hydrocele. السؤال دي كرايس. What's his name? عشري. محمد عشري. قول لي عشري. ازاي تلوكلايز مكان التستس؟ بالترانش الونيش وشفناه او تستيكولار سنسيشن. في بوستير بارت اوف ذا سويلينج هير اف يو ار بريسنج هير يو ويل. لا ما يجيبش انا بس احس ده بهزر منك. لا انت مش هتدوس صدقني بس اقول لك طبعا. هي لا بس مجرد المكان هنا يا جماعه لا مش هتدوس انا احنا اخواتي. احساس بخيس. يا جماعه لا خلاص لا هي مربيه لو دوست بوستيرو لا وعد راجل مش ده وعد راجل اه والله موبايلك ده دكتور اسمه كريم بص ماشي بص لا مش هدوس حلفت بالله ما هدوس والله ما هدوس خلاص لو دوست بوستيرو هتلاقي في عنده كاركترستيك ستيكلوس ايه بس خلص حتى ايه بقى؟ ابيورس كرونتن سيستيك ازاي تعمل مكان خصيه؟ بالطرش او ادوس واقع في اختراع دي؟ تبقى قال النظري بس بقيت لك قال النظري خلاص بس 40 درجه انا لما بيشوف نزل حلو قول لي يعني نعم دي بقى اشتغالات هي بيني وبينك غلاسه بالكسر الحمد لله. لا عم يجيش. لا في مرة بشيطة. مش ناقض الفيلو. الوقت حسن السؤال. الفيلو. هو أنا ينفع في الامتحان أظلم اللجنة كده؟ هنعمل ازاي التست بتاع فرنسي الانجليش؟ اديني ورقة فلوس كده. أي ورقة فلوس كده. اي ورقه فاضيه دي مش فلوس كام بس ماشي بنعمل حاجه اسمها رول اوف بيبر تيست بس طبعا هي دي غلط بس هي مجازا كنت بورقه سودا عشان ما دخلش نور ان شاء الله اطفي اللجنه كده واضلم ضلم اللجنه جدع عشان الدكتور محمد بيعمل كلاينتس اليومينيشن والاستاذ يقعدوا بقى يلا يا محمد يا ابني خلصنا يا حبيبي ورانا كهرباء طبعا لو طفى النور هنفيك انت شخصيا ان شاء الله فبنعمل ايه بقى؟ حاجه اسمها رول اوف بيبر تيست. جايب ورقه زي اللي تكون سودا حطها كده بص بقى تبقى على السايد بس وحط اللمب على الاذر سايد. سهلة والله ده حد بعمل في الامتحان عشان عمرك ما عملتها تضطر ماسك الورقه ويقول له اعمل لي يا ابني رول اوف بيبر تيست ترانس مش حاضر يا باشا تضطر عمرك هو مش فاهم خدت الورقه وطرش ما انت يا باشا سعادتك ليك ايه؟ بقول لك انا مؤاخذه يا باشا ايه كده؟ شفناك ده الولد عم يجيب يحكي لي اغرب طالب عملها ولاعه يا نهار ولاعة قلت طالب ما معهوش دوش فبقول جاب الولاعة يولع سجاير ازاي قال له ايه؟ قال له ايه؟ ما تحرجنيش بقى يا ما تفضحنيش وانا نسيت الدور والله الصوص والسلام ايه ده صوص والسلام صعبة ها الواحد في الامتحان شاف بلاوي يا ولاد طب هي بتعمل ازاي؟ لازم طرش وورق عملها مره غير اهو انتوا بتضحكوا افتكرنا عاشر خير في الامتحان ده العيال معكوفه ماسك الطرش والورقه واقف كده مش عارف يعمل ها بص دي الاجابه سهله بص الطرش كده الورقه كده اهو بس اه بس كل ورقه دي طبعا عشان بيضة بتدخل لو ورقه جامده بتضلم لك المنطقه دي فعلا وتبص منها زي الفل يبقى انت بس اللي شايف خلي بالك بتحط الطرش على وان سايد تحط دي على الاذر سايد وتشوف ممنوع يسالك في الامتحان طب ايه اوحش وضع للطرش؟ ما تحطش الطرش فين؟ بوستيرو ايوه ليه؟ عشان خس ايوه احب يقلل التفل خس موجوده بوستيرو بص بص بص اهي بص حطها على السايد شغال لكن لو حطيتها بوستيرو الخس بتروح قافله النوم ما تشوفش حاجه تحط الطرش فين؟ على السايد اي مكان على السايد ينفع اب ينفع داون ينفع المهم ما تحطهاش ايه؟ بوستيرو عشان الخس موجوده فين؟ بوستيرو بارك الله فيك. ثلاث انيميز، ادي اول انيمي. طيب هسالكم عندكم سؤال، السؤال الاول يقول لك قول لي يا ابني انت عملت بالبول اوف فلكتويشن؟ تقول له اه. تقول له حسين بشنا بتاع ست جراح بيسال السؤال، قلت لك اعمله قدامي كده تاني. انا عمال اعيد بعيد لك. اتفضل يا باشا. بمسك الورم عند الابر بول الصوت ده وادوس عند اللور بول. مش كده؟ يقول لك اهم قاعده في فلكتويشن تيست ياض. تقول له يا باشا اعمله التوب البنديكولار بلينز. يقول لك يا خيرتك ما انت ما عملتوش كده التوب البنديكولار بلينز. نرجع لهاملتون بيلي، الرد اللي كاتبه هاملتون بيلي بيقول باي بول فلكتويشن تيست از ذا اونلي اكسبشن اوف فلكتويشن تيست دان اونلي ان وان بليس. تمسك عند الابر بول وتدوس عند اللور بول وخلاص. في طالب يخوم الاكزام ده تروح تحسبه مش لاقي زي كله جاب، يقول لك ادي بي بلين وادي الاذر بلين، هما الاثنين نفس الفيكتور كده او كده هي فيكتور فاهمين؟ فالدكتور حسين بوشتاق يحب الاجابه يقول له ايه؟ شوف بقى حب ادي خلافات او خلافات او بص والنبي دي كمان خلاف اصل شكلها بتحب الحاجات اللي فيها كونتراديكشن يعني. دكتور حسين بوشتاق يحب الاجابه تقول له ايه؟ والله يا بيه بنمسك عند الابر بول وندوس عند اللور بول وبنكتفي فاهمين؟ لان ات از ذا اونلي اكسبشن ذات از دان ان وان بليل. خش الدكتور علاء عثمان بقى، عارف الدكتور علاء عثمان؟ اللي هو رئيس اسم خمسه ب اللي هو يارب صاحب الغر بقى. دكتور علاء عثمان يقول لك على الاول هاملتون بيلي. ما يجي على هاملتون بيلي. انا سينيور على هاملتون بيلي. هاملتون بيلي كان نايب عندي. ها؟ ايوه. ولكن عايزه في الازهر بلين، تعرف ولا لا؟ ايوه في الازهر بلين نعمله ازاي؟ عادي بص بقى هو ده احنا عملناه في انهي بلين؟ باي بولر الفيرتيكال وعايز الترانزفيرس تعمل فلكتويشن عادي. بص السكروتا موبايل صح؟ لازم اثبته الاول بصوابعي. وانا احط دي كده ريسيفنج ودي كده ديسبليسنج فهمتوها؟ اقولها تاني وانا بستخدم صوابعي كم وظيفه في الفلكتويشن؟ ايوه كده واحده ديسبليسنج واحده ريسيفنج. من ده موبايل هزود وظيفه ثالثه واحده تعمل ايه؟ فيكسيشن وده اسمه ايه ده؟ ديسبليسر وده ايه؟ ريسيفر دول ايه؟ فيكسيشن دي وظيفه نمره واحد ده ايه ده؟ ديسبليسر وظيفه نمره اثنين ده ريسيفر وظيفه نمره ثلاثه فينيش فيري سمبل. سيرجي از ا فيري سمبل جوب اف يو وونت. امور وخلي بالك ده هتفرج على الحاجات وانا معاك مش بس اتفرج يو ويل دو يو ويل دو وانا بقف قوي لغايه ما تخلصه يعني عارف انت الكلام شكله سهل بعمله ولا لا؟ هي ما تعرفش كده مش المفروض ابدا تبقى اول مره تعمل قدام الاكزامينر يقول لك اه دكتور ياسر عمل كده وعمل كده وحط الطرش وعمل ايوه عشان ايدي بقى لها 20 سنه عارفه الكلام ده فعارفاه لازم انت تعمل وانا برضه وانا في سنه كده اول مره اعملها اتلخبطت مش عارف اعملها كده مش واخده لازم ترين. بص يا معلم بص يبقى بولا في الكوشن نعملها ترى انا عشان انا عايز الازهر بليل حاضر بنثبته بايده اهو خلاص كده بقى ورم ثابت طب ورم ثابت ده اسمه ايه ده؟ ريسيفر ده ايه ده؟ بس خلاص يا عم الدكتور على صوت تاخد ربع اهو اديني اكزامبلز تروح حسين بوشناك تقول على اصلا حسين بوشناك تقول له بعمله فون بلين بس بيرفكت يلا انت مع السلامه فول مره تقول على صوتك انا عايز الازهر بلين حاضر يا باشا جبت ازهر ايه؟ تو ديفرنت اوبشنز عنده ديفرنت اكزامبلز كله قناعاته ولو قلت لحسين بوشناق انا بعمله كده بالعرض بعمله كده ويقول ايه التاليف ده؟ اللي هو بيرضي الدكتور علاء. طب خش للدكتور علاء ايه؟ ده بيتعمل قول لي في الفيرتيكال بريد ايه يا ابن التاليف ده؟ انت فهمت قصده ايه؟ كل استاذ له قناعاته. بفتح كومونيت. ماشي حضرت؟ سؤال اخير. كده خلصنا الحاله. في اكزامنا ده بقى الاكزامنا اللي جاي ده التيبت بقى. انا بعمل الحركات دي في الامتحان بصراحه. ده اكزامنا التيبت. التيبت يعني ايه؟ ده بقى اللي هو الداخلي تحدي بعملها انا في البوست جرادويشن بس هو بيني وبينك هو تحدي خالص هام تبني جنبه عايز بقى تفحص الطالب انت فحصت الحاله دي كويس الرايفر ايه ايه رايت سايد برايمري عشان كنت بتشيل الكلام ده قلت له قال لك سيبنا من الكلام العريض ده اخبار بقى اخبار الليفت تيست ايه؟ حصل؟ تقول لي لا او لك فين وجع طب فحصت الابدومين الليفر اللارجر معاك ولا لا؟ قال لي اسيتك عملت شيفت اللارجر حسيت السبلين البينس فحصته السكروت فحصته بينك هو يبدو ان الراجل خلص بس لو جينا بقى حق الله انا بقول لك الحق هامن توبيل الكاتب الاسي هامن توبيل ده كلهم حافظين اصلا وكلهم حافظين كلنا عندنا دكتوراه بيقول ايه ان اني بيلد اورجن يو هاف تو بيجن اكزامينيشن باي ذا نورمال سايت فيرست تخيل ان هامن توبيل بيقول يعني واد عنده ايه ماشي رايت سايد خلاه توبيل هو حاجه طبقه قوي بس يعني واد الجد موجود هو بتعيش عليه امين ولا ظلمه يعني واحد جاي عندها اني بيرد اورجا مش انا واحد جاي ملك استكول عندي بقى استاذ البريستي بس وانا بستحب احكي السكه جوا في صدري اليمين ولا هو صدرك الشمال يبتدي من كالكوع هنا ولا هو ليه؟ سؤال بص سؤال بص مس افايلاترال ليشن ده كلام لوجيك افترض واحد عندها بايلاترال بريست كانسر وده بيحصل هقول لكم مرشح بريست كانسر هو من اعظم امراض السنه دي حاجه اسمها اللوبيلر كارسينوم دي بايلاترال الست بتاعها حاسس ان مش حاسس الشمال انا هي بتاعته هي بتاعته شمال نورمال ما جايز انا ليه عندها بايلاتر هو ده من وجهه نظره خصيه اليمين فيها مشكله والشمال كويسه هي صح اطمنت انها كويسه قد قصدها تمل يعني ما تهيش من العيان هو جاي بيقول لك ايه الشمال عندي كويسه واليمين فيها مشكله كان صح انت ايوه اتاكدت ولا انت مشيت وراه ولا انت بتستهبل العيان بيقول كده وامتى العيان يمشي وراه ما لو عايز يشتغلك مش انت فهمت قصده ايه يبقى كان لازم محمود الاول تطمن ان الشمال نورمال فعلا يقول لك ايه ده العصا قبل اليمين مصيبين معلش قلق ما انت كده كده العصا هي اللي جايه لك فاهمني؟ انا عايز اوصل لمرحله ايه؟ ما اسيبش خرب الاكزامر يخش لك تاني حتى لو غبت فهمت قصدي ايه؟ بص نفحص الشمال اهي بص اهي الخرس اهي اللي بندمج ورا كده بص تيبيوتس كده ورا بس الكورد انت مع شيمته حبايبي ومجموعتي المفضله بصوا كده قريت الكورد على صباعي بص افرده بص بص ضربت الكورد بص هتخبروا؟ بص بص بقولك اشتمات الكورد يا خيبي بص بص الكورد ده بفرده على اصابعي عبارة عن لونجيتودنال استراكشرز كده والفالف بيتحس كسترين لايك استراكشر عامل دفات للدبار بص اهو بص بص فين ده ازاي؟ وادي الانجليزي بس ورا ما عندوش اي مشاكل البيبيز لازم ابص عليه قدامه ورا في مثلا ايه سبيد يا سايبوس في حاجه كده بقى ايه ابص على سكور طابور في ساينس في حاجه عايز حق الله ده اعمل ايه ده قانوني بقى ابحث بقى عندنا قاعده اكيد اسامه ده يقول لك ايه الابدومن والسكروتم شيء واحد لا عمل لهم من فرق بينهما ان ايه الكيس اوف ابدومنال ديزيز يو هاف تو اكزامن ذا سكروتم ان ايه سكروتال ديزيز يو هاف تو اكزامن ذا ابدومن اوعي تنسي يا عروسه ان الديزيز في الاصل كانت ابدومنال اورجن حد يهمني تمام عشان كده المفروض كل اللي انا عملته ده هي كتبت شكليات لكن ممكن اكزام يخش لك مات افحص مات مش هروح كده خد ده مزيادة خد ده مزيادة خد ده يعني ما بيفرقش نص دي لا ليفر ولا سبلين ولا سايتس ولا بتاع 100 فين النهارده ولا ايه؟ اميري اكزام ده لو انا عملت الكلام ده يا ابني اخبار الليفتس نورمال يا باشا فحصت طبعا ها حصل البطن زي الفل يا باشا نور جانب رجل نور سايتس نور نسمع بصيت على البيبس قدام ورا بصيت يا باشا بصيت على سكورتا قدام ورا بصيت يا باشا تلاقي زمن الزنقة مش عارف اقول لك ايه وسالك نظر ما خلاص انت قفلت عليه المدى في يا جماعه يبقى وصيتي ليكوا ايه يلا ردوا عليه شكرا وصيتي ليكوا ايه بيور سكروتا سيستيك ترانسلوسر سوالين ازاي تشوف التستس ترانسلوسر ايه الوصايا بتاعت الكاثر ليه؟ تفحص الليفت النورمال وتفحص بطن العيان وتبص على البينس وتبص على يا طب انا ما عارفش فاهمين قصدي ازاي؟ بس كده بعد كده لو انت قاري النظري بقى مع الكلمتين اللي قدامهم دول كده عندك نفسي بقى المتعه انت بقى تجربوها لو انت قلنا دينا معاك تدوس ياسر المره الجايه سنه ما تدوس المره الجايه هتجي لك ارينو ونظري فاهم قصدي ايه؟ وكتاب الكلينيكال ارينو الاسئله والاجوبه في الاخر بس ويلا بقى يا باشا احنا لجنا اهو وامتحنا بقى واقصوا علينا جدا يعني اسالنا كانك بتسالنا عز ارضي بيسال اتعود على القسوه في اللجنه اما تخش بقى هتلاقي اللي جاب لما بتعملها ببعض دفعه يقولوا ايه الامتحان عندنا اسهل بكتير ما انت عملت يعني انت خليتنا ايه الواحد يتعود على لجنه زفت هم كام حلقه؟ 14 لو عملناهم 2 2 كام 7 اعداد بريئه بريف سبع اعداد بس فين ولا مش عايزين سبع اعداد في السنه هياخدوا معانا ايه ولا حاجه وكل واحده تلت ساعه منهم ربع ساعه مش اكتر من كده هل نسيب ده مسير اسئله من جلده لجلده في سبع دقائق بس عايز حد مذاكره بقى قول لي عملياته ايه؟ هاتو انفستيجيت ايه الكومبليكيشن؟ مش عارف العيان ده بيعمل ترانسميشن ازاي؟ طب قولي لي ايه الايفيرشن؟ طب ايه البلايكيشن؟ طب ايه الفرق بينهم؟ طب ليه ما عملناش كذا؟ طب ليه عملنا؟ طب ايه الكونجنتال ايه الانفانتايل؟ ايه الهيدروسيل باي سايد؟ قول لي ايه التايم هيدروسيل؟ ايه الكومبليكيشن كده؟ فهمتوني يا رب؟ أمرني. هو البوزيشن بتاع البيشن في الأمناء المصرية لازم يبقى واقف زي ما انا عامل ونجيب ال زي ما انا عامل يقف على السرير زي ما انا عامل مش شرط يقف على السرير ده عشان بشرب بالظبط يعني ممكن انا مثلا عين واقف وانا قاعد على كرسي يعني مش لازم وراكم جايب وقف على الدولاب ايه بكره يعني مثلا ممكن في الـ في الـ في الامتحان افضل في عيادتي مثلا بطلع العيال كده على السرير لا عارف اعمل ايه؟ بروح بعمل على الارض عادي جدا وانا بقعد على كرسي قدامهم المهم يبقى انا فيسنج السكروت هنا بس الطلبه تشوف ونروح من الناحيه اللي فيها ال زي ما انا عملت يعني لو هو الليفت نجيله من الليفت برضه زي ما انا عملت توقف قوي على اليمين فاهم قصدي؟ ايه يا جماعه زي ما انا عملت وشوف كتاب على اليمين العيال خدتوا بالكم زي الطلبات اللي واقف فين؟ على اليمين وبعدين رحت ايه عامل برجوله قصدي اسمه السكروت الهيك ليست زي ما عملت. اي سؤال؟ طيب عندنا عيال تاني النهارده مجدي فايز عنده ليفت سايد برايمري فاليكوسيل كومبليكيتد باي سكندري هيدروسيل. عنده ليفت سايد برايمري فاليكوسيل كومبليكيتد باي سكندري هيدروسيل. ايه قصته؟ تعالوا زي ما عملت معاكم نفس الحكايه كده افكركم ايه الهيدروسيل ده؟ عايز حاجه حرام؟ حرام. لا بلاش في ده افتح باب زمان لا يديك شويه هوا كويس افتح كده كده الهوا حلو ها الهوا حلو اه جماعه دلوقتي الاخ مجدي فايز عنده فاليكوسيل تعالوا اذكركم كده سريعا ايه الفاليكوسيل ده النظري جماعه في دقيقتين كده ايه الفاليكوسيل ده النظري بص يا كابتن احنا اتفقنا مع حضراتكم هو بتوع خمسه بيه الدكتور حلمي غوره مركز معاكم شويه ولا ايه يا جماعه؟ ها؟ مركز بيشتم على الدروس؟ ما تاخدوش دروس. اه هو مش كان شغل لوحده هو معظم وكان بيدي درس زمان ب 50 جنيه على فكره. كان بيدي دروس دكتور حلم ايام ما انا كنت طالب كان هو مدرس كان بيدي كلينيكال هو ما اداش نظر كان درس كلينيكال بتاع ايام ما انا كنت طالب طبعا كانت 50 جنيه زمان دي كان بيدي كلينيكال ب 50 جنيه. ما تقول الدروس ايه بقى؟ لا هو دكتور هو يعني هو قال بس الدروس بتاعت تعليم وكلام غريب وغريب غريب طبعا مع احترامي الدكتور حلمي اخ عزيز وانا بعتز بيه بس انا مش بحبه خالص بصراحه مع احترامي يعني سواء انا وزمايلي تاني يقول لك الدروس تعليمكم غلط على فكره مع احترامي يعني مع احترامي الشديد جدا انا لا انال من حد هو الدكتور حلمي الغرب ايه الشهاده اللي معاه اللي موقفاه الاستاذ كده بك معاه ايه؟ معاه دكتوراه ما تعرفيش يعني ايه؟ الاستاذ معاه ايه؟ الاستاذ معاه دكتوراه كل اللي بيدي دروس معاهم دكتوراه يعني ما فيش حد يا جماعه انا بتكلم عن الناس تاني مش انا بس على فكره الواد النايب عندنا عارف الرولز دي انا بحترم كل الناس مش بتكلم عن نفسي مش بس نفسي وفي حد مش عارف فلكتويشن ولا يقول لك بيعلموك ومش عارف ايه طب لا مؤاخذه انت عارف احسن مننا ايه ما كنا لازم معاه دكتوراه زي بالظبط زي ما انت معاه دكتوراه لازم معاه دكتوراه لا مش بحب كده ولا حتى بأي يعني انت فاهمين يعني حاجه غريبه الحقيقه مع احترامي مع احترامي الشديد دي كده يعني الكتب بيقروها مش عارف انت هتدرسها بيقروها ده ايه ده؟ ده الليفر مش كده؟ بقول لكم ده ايه ده؟ ممكن نفكر ده الخس يلا بص بيطلع من الخس حاجه اسمها بامبين فاتح في استعصاب لما قرفته منه خلاص؟ بص بامبيني فورم بلكسس اوف فينز بعد تعمل وان فيستيكولار فين بينتهي في الناحيه اليمين غير الناحيه الشمال قلنا في الناحيه الشمال بينتهي في الليفترين وفي اليمين بينتهي بين كيف؟ زي حكيوا معايا زي ذا انذر بلكسس درين ان ذا ديستس كولد ذا كريماستريك بلكسس اوف فينز بينتهي على الانفير ابيجاستريك فين ثم الفين اوف ذا باز بينتهي على الانفير اوف فازايكال فين اند سو ذا ديستس ها has got three alternatives for its venous drainage: pampiniform plexus of veins, cremasteric plexus of veins, and vein of the vas. وقلنا يا جماعة إخواني الأعزاء إن the left distus is worse than the right لأسباب سالفة الذكر. ده في الشفا وما بتعديش. أنت فاهم طبعًا؟ قعدت أشرح لكم بتاع تلت ساعة. ما بتعديش. أنا قلت أهو. ليه الـ left distus الـ venous drainage أوحش؟ النهارده مش بشرح نظري، ما عادش كده بحس نظري وحس عملي. لكن في الامتحان ميكس بتمتحن بوث ليكتشرز، حس اللي هي اللي قبل اللي فاتت ودي. سو أنت محتاج الاتنين دول. ما ينفعش تخش حامل غير واحدة فيهم، فهمت ازاي؟ بص بقى للجاي، قلنا إيه بقى؟ الفاريبوسيلا يا جماعة الفينوس دريج بتاع الليفتسس از ويرز ذان ذا رايت لست أسباب عرفناهم زمان. تعالى بقى نقول عن الفاريبوسيل أول حاجة إيه الديفينيشن؟ فاريبوسيل از ديفايند از دايلاتيشن تورشوستيل أوف ذا بامبينيفورم أند كريماستيريك بلكسس أوف فينز. أسبابه في عندنا سببين كبار، إيزر برايمري أور سكندري. برايمري فاريكوسيل وده اللي جينا في الامتحان بريديسبوزنج فاكتور لي از كونجنتال ويكنس في الفينز اند زير فافس فيجي له بريسبيتنج فاكتور زي برولونجد ستاندينج. اما السكندري فاريكوسيل از ديو تو اورجانيك اوبستراكشن ان ذا فينوس درينج اوف ذا تيستس از ان ذا لومن وول اور اوتسايد. وان يمكن اشهر اكزامبل بيعمل كده از رينال سيل كارسينوما. This highly malignant tumor grows in the renal vein like finger in a glove. So it will infiltrate the testicular vein high up. So it will impede the venous return leading to varicocele. This is the etiology. وقلنا ان الفاريكوسيل ده no many complications زي هنا بيعمل شوية sub fertility طبعا بيعمل congestion في التستس فبترشح شوية مية هنا في التونيكا اسمها secondary hydrocele وبيحصل thrombophlebitis و anxiety neurosis و لسه ما دخلتش في الشيل انا بقول شوية نظري ماشي حضرات يبقى بيعمل ايه sub fertility و anxiety neurosis و thrombosis ومش عارف secondary hydrocele وكلام فاضي من الهيدروسيل اللي بيحصل معاه هنا بيكون always small one يبقى زي اللي شفناه عم بجد بيج هيدروسيل هنا بيكون فيري سمول هيدروسيل يعني بتلاقي شويه ميه في التونيكا ما اقدرش اعمل عليهم بايبولر فلكتويشن ليه عشان اعمل بايبولر فلكتويشن محتاج بيج هيدروسيل عشان اقدر اعمل التست اللي انا عملته قدام حضراتكم شويه امال بعمل هنا حاجه اسمها ايه بنشنج تيست حاجه اسمها ايه مش شرحت لكم حد ما حضروش حد بس مولي امالي حلو في مين دي؟ اسمهم كلثوم ليكوا فيها؟ كيف طب؟ هاتوا الجيل بتاع نانس عجرم و انت خليتني اعيش معاك الحب الف ده دي ست حكايه تانيه بس عايز الناس حبيبه تفهمني بقى. تاني يا جماعه بس اخواني ايه بقى حكايه حد يديني عامل مناديل تكون مليانه مش عارف فكرته بيها تاني ايه حكايه البنشنج تيست؟ بص كده دي بص يا جماعه ايه ده البنشنج تيست؟ اللي هو يا جماعه هنفترض المناديل دي هي بس والسلوفان اللي عليها ده هو الدنيا الوضع الطبيعي اي كانوت بيتش السلوفان من عليها ليه؟ بيكوز ديسكلوز الله يلعن المناديل سو اي كانوت بيتش الاوبن او تو بيتش مش قادر نفس الكلام اف يو هاف تراي تو بيتش ذا تونيكا فروم ذا تيستس يو كانوت بوت تونيكا از كلوز الله يلعن تيستس اف ذير از اسمول اماونت اوف اير سيبريتنج السلوفان عن المناديل So it can pinch it now. صح بنفس الكلمه ايه؟ لو في سمول اماونت اوف فلويد بالعربي هتنطر التونيكا سنه بره ممكن تشدها من عليها اسمها ايه؟ بنشنج تيست فيري ديفيكت. صح تعرفوا تعملوا في الامتحان بعدين ايه؟ تلف او تقول ايه؟ في عندنا سكند ريجيت باي بنشنج نعملها زي ما انا حاسس حاسس مش قادر يكتبها بس حاسس اني هخش جواك يعني تقول حاسس ده مش الاسبكشن فاهم قصدي؟ لكن بيني وبينك صعب بيانها من اخوك ياسر اول كيسز اوف فاريكوسيل ار اكومباني باي سكندري فاريكوسيل يعني اول كوز الدايجنوزز برايمري فاريكوسيل كومبليكيتد باي سكندري فاريكوسيل ذات كود بي ديتكتد باي بنش تقول كده حسيت انا ما حسبتش موضوع دماغ بريزنت بس انت خبرتك غير كافيه انك تدرس فهمت قصدي ازاي؟ فيري تعالوا بقى نقول ايه الكلينيكال بيكتشر لو فهمت الكلينيكال بيكتشر هو ده الشيء دور العين غاز اسهل حاله في الجراحه في راينا فاريكوسيل از كلينيكال النظري كان فيه شويه شغل وعملياته كان فيه شغل عليه لكن ككلينيكال اقسم بربي انا في طلبه يلا رايت تشيل لك يلا انا ساعات بستخدم بستخدم الزيت واسكت طلبه في مصر ده طالب سايبه على العيان نص ساعه بالكوسيل جسد من بربي جسد من بربي على راي الصعايده الحاله دي لو انت هتطرد تاخد معاك 2 مينتس افريج انتليجنس 1 مينت تلاقي طالب ايه؟ بقى له تلت ساعه خلصت يا ابني؟ سيبنا ناخد فرصتي اعمل لنا فرصتك ايه وسيبني ايه؟ هو الحاله ايه يالا؟ حاله عبيطه فريكوشيل ده ايه؟ لو انا عارفه طك طك طك ولا ايه؟ ولا خش على فريكوشيل ده 2 مينتس يو ليف ذا بيشن ماشي يا كفش فاهم قصدي؟ يا انتوا قاعد كده تعالى على المايكو تاخد معايا دقيقه هيتشيل يا يلا بقى نقول ايه كلينيكال بيكتشر اوف فاريكوسيل بص يا معلم الفاريكوسيل حد فاكر الافيه بتاعي؟ بص انا بحبه بجد بحب العيال اللي فاكره شغل الفاريكوسيل خمس كلمات هقولها محمود ما تقلقش هقولهم خمس كلمات لا ثالث لها في امتحان طب الدراسه كنت مشتغل افتكرتك على اللجنه خلصت لي الحال ايه بقى؟ خمس كلمات بص بقى وان سيمتوم اسمعني بس واربعه ساينز الاربعه ساينز هلخصوا بكلمه بص امسك كح نام هنقول حالا على عين هتسمعني بص ببص بص وامسك ماسك والعين كح ونيمه يعني انت في اللجنه بتعمل اربع حركات بص امسك كح هنا هنعمله حل على ايه بص امسك كح هنا طب يلا وان سيمتوم دراجنج تستيكولار بين قلت لكم يا عم بيشتكي من ايه دراجنج تستيكولار بين دراجنج بين از ميجور سيمتوم اند ان اول فاريكوسيلز از يوجوالي ذا اونلي سيمتوم ساعات يعني يقول لك ايه انا عندي دراجنج بين وعملت حل سالم انا طلع عندي صفر تاني بس ادي فهمت قصدي ازاي؟ لو عملت تحليل سالم تبقى دي بس ايه دي سبب الدراجنج بين؟ قلت لكم فاكرين حشو معايا عارف انكم عارفين وفكرتوا بس ده دي كده السكروتر دي الدارتوس ماسل ده السبرماتو كورد دي الخصيه حواليه عامله زي السوسته كده اسمها ايه؟ كريماستريك طب ايه تبقى كريماستريك والدارتوس رافعين الخصيه فلما بيحصل هنا اكسسيف وورمز بيحصل ريلاكسيشن للمصل فتشد على الكورد تعمل دراج الجبين افكركم بيها سريعا المفاتيح بتاعتي دي هي القصه ده السبرماتيك كورد فاهمين مش الطبيعي ابدا تبقى المفاتيح شد على الكورد كده امال ايه الطبيعي الطبيعي تبقى الدارتوس مصر رافع على الخصيه كده والكليماستريك شدها من فوق بص الكورد مرافع كده اما بيحصل فاريكوسير بيحصل اكسسيف وورم يحصل مصر ريلاكسيشن تروح جايه الدارتوس ايوه عامله الاكل تروح جايه الخصيه بتقل تروح شد على الكورد تعمل الدب الدراج دي بس ادي قصتها بسيطه جدا فاهمين بالعربي اكسسيف وورد ماسل ريلاكسيشن دراج دي ايه المشكله بتخترع يعني مثلا نيجي بعد كده تقول للعيال ايه ارفع هدومك يا ابني ونبص عليه بص امسك كح نام تعالوا اقولهم لكم عشان خاطر وبعدين ورق الحلم بكفي عليكم النهارده كده يا جماعة بص ادي الخصية اهي وادي الفاريكوسيل عامل كده ببص أول حاجة يبقى أول حاجة يا محمود بص ألاقي السكروتر كومبارتمنت في الليفت سايد هانجنج لور داون عشان في مصر ريلاكسيشن ألاقي دايليتد فينز عند النك وسكروتم وفولنس في النك خلص بص أمسك بإيديا بالإندكس والصم سكروتال نك تيست مش كده غلطان بقى اما امسك بدايه هلاقي جواي سكروتال سويلنج ذات از فيلت لايك باك فول اوف وورمز بنحس ان سويلنج عامل شنطه مليانه دود كده او ناس يقولوا باك اوف فاريكوستز عامله زي الفينز او ناس يقولوا سباجيتي لايك عامل زي السباجيتي المسلوقه لكن التشبيه الكلاسيكي التزمت بيه كل المراجع باك فول اوف وورمز حتى دي كل مراجع كاتباها بعض الناس تختلف عليها يقول لك اما اقول لك انت شبه احمد تقول لي احمد مين؟ يقول لك ما اعرفش، انا بقرك. ايوه، يقول لك ايه؟ باك فول اوف وورمز، يقول لك ايه؟ طب انا عايز انا ازعلك، هو انت قال اجيبها من بيكو؟ هي موجوده في كتب. ولا ايه يعني باك فول اوف وورمز؟ وانت عمرك حسيت باك فيها وورمز عشان تشبه لي بيها؟ يا عم قريتها كده وخلصنا بقى. في بقى طلبه دو... اه ما كنت بصطاد كنت بجيب في طلبه رد كده بيسقطك طبعا بشتغل لي هو ما كنت بحط الطوم هو يحس وتشتغل لي ولا لا اجيب شنطه اطفي الواد احس الطعم من بره طبعا دي عيال كان انا سمعته انت عارف شوف انت كنت هتقول اهو بقول لك ابحاث مكرره يعني ايه بتصطاد انت تعملي فيها صياد انت بتعمل مصيدك بقى بص عليك مين قال التشبيه ده؟ قال التشبيه ده مش الهنود اتوصف عن طريق علماء الهنود انهم عندهم في بعض الاعياد بتاعتهم عندهم عادات بيجيبوا ديدان يحطوها في شنطه يحطوا النار يحسوا فيها هو ده الهنود ده وصلوا برياشين نبيل اول حاجه فاهمين؟ ف انا عايز اخلي ذلك عن حكايتي يعني هنا الراجل بص بص يا الغلاس بيحملك انت ايها الفصل الضايع تبعك كلمه باك فول بول يا عم هنا اللي نفسه ام الطب يعني عامل بقى زي ما يكون انت اللي ارخت للطب انت الجبلتي ابو قراط ويقعد بقى انت تقول له يعني هو قال لك كده ابوس رجلك روح ان على ابو الدود على ابو الكلب يا عم انا كلمتين برميهم لك خلصني عايز انجح ام عايزه تفرح بيا فاهمين قصدي ازاي؟ حاجه تشيل من نفسك بقى انك انت ايه بقى ايه؟ ابو الطب بقى وانك انت اللي اخترعت ام الباك فول اوف وورز فبينتقم منك فصول الديدان حاجه تشيل اه والله حاجه تشيل صحيح المناقشات دي حصلت في امتحانات رمضت لا ولا اتفضل يا عم اجبر ده اي ما بقول قصص حزينه اصلي بقى لي 20 سنه بنكررها فعشان كده بقول لك ايه بدنا للطلب اختيارات يقول لك باك اوف فاريكوستس في ناس يقول لك ايه ما انت عايزها ايه شوط عروق خلاص قول كده في ناس يقول لك ايه زي سباجيتي ولا عايز سباجيتي فلبط انا كنت بشتغل محل كوشي في طلبه والله لابد انت عايزت سباجيتي قول له كنت بشتغل كنت بغرف بايدي في محل الكوس وحاسسها بكافح ابويا فقير بشتغل في محل الكوس بساعد ابويا طب الهند ما روحتش في مانع اشتغل في محل الكوس انا بعدوك بغرف والله العظيم اللي انتوا بتلعبوا عليه ده حصل ده قاعد شايف من ساعات عهاد يا عم فوت الطالب يشكل الواد انا وخلاص وانا غلطان طب في الامتحان لما قالوا لكم بقى كده 10 قالوا لكم ايه بقى تقولوا ايه؟ ما عادش حاجه هو قال لي هو اتخذ دوت بس عاد التريق بس عاد التريق بس كده وفي واحد قال لي انا كنت بصطاد وحسيتها والله بالظبط زميلي قال لي انا كنت بصطاد وحسيتها حسيتها قلت له حسيت مش قال له قعد يحلف ان انا كنت بصطاد او كنت بحسها اللي هي اللي شفت ازاي هي المناقشه دي كل سنه بتحصل طيب جماعه طب في الامتحان يقول لك ما تقولهاش. لازم. مش ده بس. اه ايوه العالم بس لازم تقول. مفيش مرجع في العالم مش كاتبها. اي احنا مش بندرس بندرس قناعات دكتور عبد العزيز. الطب يقول ايه باك فول فورس. طب العلم عارف الحتتين اللي قلتهم التانيين؟ اه دول تاليف مصر. يعني الكاتب هتلاقي كلمه يقول ايه؟ باك فول فورس اور باك اوف فاريكوستس اور سباجيتي لايت. اهم دول تحشيش مصري بقى الاثنين التانيين. امال باك فول فورمز هي الموجوده في المراجع خدها بسرعه فين قصدك؟ بص بقى ديت امسك تاني حاجه اقول له ايه؟ بح امسك الاقي الثريل لما بيزيد البريشر في الابدومن بيضغط على البيت فيعمل ريترو جريد فينس ويف تحس كثريل بعد كل عيني نام اما بنيمه وارفع السكروتم الاقي الفاريكوسيل فضي انديكيتنج ان هو ايه؟ برايمري ان هو لو كان سكندري بيبقى هنا الفين مقفول ما يفضيش فرصة بقى وهو نايم اطمن على العفشة يعني ايه؟ انا بقى الخصية والابيديديمس والكورد وافحص البق ما انت عرفت اللعبة والاذر سايد والحركات دي هتلاقي عنده ايه؟ سمول سكند هيدروسيل باي بينشنج جماعة اولويز دايجنوزس برايمري فاريكوسيل كومبليكيتد باي سكند هيدروسيل اتفضل يا مجدي يلا مجدي عنده كام حاجة؟ كام عايز حاجة؟ اللي هم ايه؟ وان سيمبتوم؟ واربع ساينس اربع ماشي لا لا مفيش انت حاجة مفيش انت جراند ولا حاجة انت بقى نعم عادي عادي عادي احنا لوحدين. مالك يا سرحان في ايه؟ تعبان شوية. تعبان من بقى من الصبح بره وبتاع. الله يعينك. كبير. مالك ياسر شقيان؟ انا عارف والله انا عارف ان دكتور ياسر شقيان، انا عارف دي. يا ابني ده ياسر. بص بقى. جماعة بص بقى كده. نفحص العيان. بص. الأول يا جماعة ارفع دماغك كمان. مجدي شكوتك يا حبيبي. تقل في الخاص يا شيخ. عندك ايه؟ تقل في الخاص يا شيخ. عندك ايه؟ تقل في الخاص يا شيخ. سمعت ده أربعة. زمان كوبري. مش جايب حاجة تانية يا مجدي؟ لا. خليك تمام؟ معايا بنتين. وين يا مجدي؟ طب مش هنسأل من أنت يا دكتور أصلاً ما قد إيه برضه عشان نشوف اللي هيحصل. مجدي. نعم. اتجوز بقالك كام سنة؟ 24 سنة. بنتك الكبيرة عندها قد إيه؟ 23 والصغيرة 17. شكلك 17 اظن يعني. عمل ايه بقى؟ ابنتك متجوزه؟ ومعاها ما شاء الله. ده والنبي. يعني انت جد؟ لا لا. طب ما انت الزواج دي جات لك من امتى؟ من وانت شاب صغير؟ قبل ما تتجوز وبعد ما تتجوز؟ من خمس سنين. من خمس سنين؟ يعني كم عرفوا بقى 20 سنه. اوكي. قول من خمس سنين. هو المجد ده ايام ما انا كنت امتياز كان يروح عكس حكيمات بالليل. وانا بقى اقعد الصبح يقول لك مش هروح ده ايه؟ كان في بنت حلوه في الفجر مش هقول اسمها في فيل كانت حكيمه في اسم كده يا فجر وكان ده لقي البديان من هي كانت بنت حلوه ولمنه كده حكيمه في اسم كده بتاع الفاطمه ده اللي فيه اسامه محمود ده كنت انا امتياز ساعتها ويجي العكروت ده يجي بالليل عايز يعكس وانا بقى قاعد الصبح والحكيمه قدامي وهو يلف ساعتين ويرجع يا عم الاسم كويس روح ساعتين ويرجع ويخش يقول لي يا باشا عينه ما تروح تنام في السكن وتيجي الصبح كل واحد يشوف اخر عينه اقول له انا قاعد فاكر اوريدي شفت وانا امتياز ده فاهم عايز اقول لك ايه مالكوسين عندي بقاله سنتين فلا بس بجد ما هو بدا عندك انت بسبب حوالي 27 سنه بقى سبعة يا ابني تتجوز يعني واتجوزت وخلفت ومفيش مشاكل يعني عشان كده بقول ايه اوعى تلعب الناس من الفريكوسيل يعني انا لعلمك جالي طالب زي منكم في الدفعه بياخد معايا حوالي صداب عنده فريكوسيل بعد ما حضر الحصه ما راح عمل سيم الاناليسيس طلع سبيرم كاونت نورمال قال لي قلت له فور كده برضه يا نورمال انت اتجوز وهتخلف ما هو شويه فاريكوسيل فاهم قصدي عمل دوبلكس فيه شويه دوات سبين كام نورمال واللي عمل ايه بقى قلت له فورجيت ذا بابز ستوري مش كده الراجل لو كان عنده فاريكوسيل اتجوز خلف انت خلفت البنتين وبعد كده انت اللي عملت مانع مش كده بالظبط يعني ما كانش عنده مانع يخلف غيرهم مش كده نورمال الصف التركيب مش شرط اوكي تمام طيب يلا بقى الراجل عنده دراجنج بيبي واتجوز وخلف وما عندوش اي مشاكل ودي عم من ايام ما كان شاب صغير عنده 20 سنه ولا حاجه زي كده. لسه مش طيب نبص كده يلا بقى عايز سرعه في الاداء معيدها مرتين عايز عليكم في الامتحان اتشيفمنت. ابص يلا كل بص عليا. هاني الجلوبال بتاعه صح؟ في دايلت بين زي باينه يا جماعه البنس اللي شفتها جوايا مش بروتر جوايا مش بروتر اسود دايلت بين بص هاني جلو داون فولنس في النك دايلت الفينس مفيش اختراق روح ماشي باك فول اوف وورز محسوس يو هاف تو فيل مش هتشوفها طبعا بتحس كحه من بص تحت الكحه سلام جميل نعم هتلاقي فضل تلاقي ساكن ده سوبر بيبي فهمت قصدي ازاي؟ نام عيان ده قبل ما ارجع عليها نرفع الكروت اللي فوق انا بالدبل اذا بتاعك ده في المنطقه اه ده طعم بزاش ده عينيا الدبل ده فكره مش ده بعدين فاكرها ده مش كده؟ انا مش ده ده فرامل بس هي تبدو انها ده دي جايبها من امريكا هقول لكم ازاي بيعملوا هما ستانلس ستيل زي ده بالظبط وهو ستانلس دي ايه؟ دي على فكره مش فضه، حاجه سكلس. هي طبعا كل اصحابي بيقول لك ايه؟ دهب ابيض دهب اسود خالص، سبيور ستانلس ستيل. هقول لكم بس هناك عاملين جبت منها 10 بديك واحده روايه. والخير اقول لك ده تحفه، هناك الواحده ب 10 دولار يعني 50 جنيه حاجه كده يعني تعتبر رخيصه. انا اللي فيكم هياخدوا بالسلام ده اديله واحده هديه. انا هتجوز هتتجوز خلاص، ليك عندي واحده هديه بجد مش هتلاقيها في مصر. بص انا بجد ليك واحده هديه. جماعه بس بصوا بقى كده جماعه، رفعت انا السكروتر اللي فوق، بصوا كل بصوا عليا يلا ها تعالوا كلنا اللي هو بص فين بالكوسين؟ اختفى معناه ان هو ايه؟ فين ايه؟ بيتن بيتن في الحاله ايه؟ برايمر في الامتحان اللي هيجي لك برايمر يعني لازم بنام هيفضي انت فاهمين؟ مفيش كلام. بص بقى بصوا انام افحص بقى بصوا بصوا جماعه بصوا كده انتوا فين؟ بص بص بص بصوا بفحص ال ال ال ال ال ال السبرمات الكور. بص على صباعي بص بزعوط هتجرب الراجل عايز يقرب يقرب جماعه. لا بس ابوش قدام بعض يعني عايز احط فيك العيال تعالى كده ما فيش مشكله ما كده كده هحط كله البيت دي خلاص. بصوا بصوا بصوا بصوا بصوا كله طب بص اضيف البار لا بص بص البار البار بس بص بص هزعل حاجه دلوقتي انزل فكره الدبار. بصوا على صباعي ده هات سماعي ده البار. بص اهو جماعه انا ماسك البار بايديا زي فكره الدبار. بص هيتزحلق من دلوقتي البار. بص اهو بص البار ده بص بص بص بيت الاستراكشر. بص هاني فتره بص بص دايما بص بقى لا زي ما انتوا زي ما انتوا بص ده على فكره ده الدستس ده اللي بيلبس وراه اهو ده البيتشنج بس ده صعب عليكم يعني بس ايه تبقى عارف بتعمل ازاي. انا حسيت اهي يا بص ده الدستس بحاول اشد عليها ليا بص توجع العين معلش طبعا بفع صوتك تحس بلير بتتشد تحت ايدك كده ايوه لا طبقه زي ممبرين في بيشدد زي البريد فين دي في كالفورنيا الاكسجين صحيح ايوه بالظبط اه والله ما فاهم فين دي بص دي اسمها بيتشن بقى من دي واحد الجدع اللي يجي يعملها يا جماعه عشان فيبرش يا جماعه جماعة والله ده عامل مهرجانات بس العيال بيشتكي من ايه؟ خلصت الحصة خلاص اصعد ها ده راجل كبير. بص بص هاند داون فولنس دايركت بيت امسك باك فول بورنس كوب نعم لفت. سؤال اخير في الجامعه حد عنده سؤال بجد؟ دكتور هو دي كيس ادفانسد ولا هي كده لما بتبدا في العجل؟ ده ثيرد ديجري بالمودرنز ممكن تبقى اخف من كده يعني ده مودرنت مودرنت فاريكوسير فاكرين الجريدنج؟ اللي هو ايه؟ فاريكوسير وزود فالسايبر انا بحسه من غير معانا سيرت مودرن يعني نوت تو سيفير نوت مايند. بص بقى رجال زي ما انت بس عشان حته بس اقولها قبل ما انسى دلوقتي في ساعات اكزام يقول لك وين؟ نعم يا باشا يقول لك تعرف تقول لي ازاي نعرف برايمر سكند؟ تقول له بيركل عيني نام نرفع سكوتر نرفع ريكوسير فدي يبقى برايمر ما فيش يبقى سكند يقول لك عايز هو واقف تقول له يا باشا بول سمعتوا عليه في الراوند؟ بول تيست حد سامع مرة؟ اسمه ايه؟ نعم؟ عايز ايه يا دكتور؟ اسمه ايه؟ بول تيست. نسيت ان ايه منفع الاسكروت؟ انت بتسمع البو تيست ايه ده فكرته؟ ببساطة بمسك الاسكروت. استنى بمسك الاسكروت. ماسك الفيروس. وطي فضل يلا حد ياخد فكرتك؟ النهارده في الدقوة ولا واحد كان جيت عبيط بالظبط النهارده بسألهم بصراحة يعني صحيحت يعني ولو بتعتقدوا أنا همسك معاك كده سكشن واطي يا ابني بالك سيرفوني كله ايه في ولا واحد سهلة جدا الفيب بديه فين يا ابني؟ في الليفت رينا الفيب فلما انت بتوطيه كده بيخلي الترنيشن دي بندل فالميه تطلع كانه نايم بس هو في الشفا يا ناوي يحبوه قوي اللي يعرفوا التست يبقى واقف استعبط في بتوع يا معلم اي سؤال اتفضل لا عادي مش كل اي سؤال اخر تغلط غلطة والله لقد نطقت بجليل يا أبا الحكم ما انت قلت ايه؟ انت قلت امبلس خدت بالكو؟ امبلس كلمة فين؟ ده بالهرنية فين وكام؟ عايز تقول ايه بقى؟ البرايمر والسكند؟ هو بيتحس البرايمر والسكند هو في بعض الناس بيقولوا خطأ انها بتتحس في البرايمر فاهم قصدي ازاي؟ لكن بينه وبين بتحس في اثنين بيحصل فيبريشن في البطن باثنين البلاد كولر بتتداو بتحس برايمر مش طب ليه انا بعمل ليفر سبلين؟ لا هو يو هاف تو اكزامينز ابدو مش حكايه ليفر سبلين بس الابدو مش دايما مثلا في حالات الهيدروسيل ساعات بيكون عندهم تيميل اساتس هي اللي عامله ممكن مثلا هايبر نفروم عامل سكندري هيدروسيل فيعني قصدي انا كقاعده عامه جماعه في احيان امراض في البطن لها علاقه بالايه؟ بالسكروتم ان جنرال نعم في العيادة؟ ايوه طبعا سكت ما انا قلت تشخيص ايه في العيادة؟ قلت تشخيص ايه؟ ليفت سايد البرايمري فاليكوسيت كومبليكيتد باي سكت الريزوسيت ما هو ده كومبليكيشن اهو نعم ايه بتعمل ايه؟ لا حاجة اعمل ما ده بنش بالظبط هو عشان سمول بعمل بنش يا جماعة you have to feel the cases ده وانا معاك وانا قاعد معاك عشان بس نخلص وتروح اي سكول يلا اتفضلوا شوفوا الحالات حد يشوف مجدي وهجيب لكم عمليه ده يلا يا جماعه شوفوا العيال جماعة حسيت في معايا مشكلة؟ سهلين ها؟ زي ما انت ماسك بقى ما تقدرون عادي تقول لي اشتري عادي احسن افترضنا ان انتوا